طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، مر معنا في درس الأمس أو قبل الأمس درس فيما يتعلق بالمصطلح يعني المنظومة ماذا البيقونية، وما يتعلق بالمؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف، قلنا المؤتلف بمعنى المتفق، والمختلف أي بمعنى الذي بينهما ماذا يعني خلاف. والخلاف كما قلنا إما أن يعني ماذا الخلاف في النطق، إما أن يرجع إلى يعني النقط، وإما أن يرجع إلى الشكل. إذن المتفق ما اتفقت ماذا صورة الخط ورسم الخط، ولا هذا المؤتلف، المؤتلف ما اتفقت صورة ماذا الخط، والمختلف المؤتلف والمختلف ما اختلف فيما يتعلق بالنطق. ومرجع الاختلاف في النطق يرجع إلى أمرين، إما بسبب النقط وإما بسبب ماذا الشكل، إما بسبب النقط وإما بسبب ماذا الشكل. فتقول عباس وتقول عياش، تقول عباس وتقول ماذا عياش. صورة الخط واحدة، صورة الخط ماذا واحدة، ولكنه اختلف ماذا النطق بسبب ماذا النقط، وقد يختلف النطق بسبب ماذا الشكل. فتقول عقيل وتقول عقيل، أو تقول أسيد وتقول أسيد، أسيد وتقول ماذا أسيد. فهذا يعتبر من قبيل المؤتلف والمختلف، استويا فيما يتعلق ماذا بالرسم وصورة ماذا الخط، واختلف فيما يتعلق بالنطق. والخلاف في النطق يرجع إلى أمرين، إما للنقط وإما للشكل، إما للنقط وإما للشكل. لماذا ألف فيه العلماء؟ ألف فيه العلماء بسبب ماذا يا إخوان؟ بسبب أنهم قديما ما كانوا يشكلون الكلمات ولا ينقطون ماذا الكلمات، يكتب عياش وعباس بدون نقط وبدون تشكيل، أسيد وأسيد يذكره هكذا من دون شكل، وعباس وعياش يذكره من دون ماذا نقط، فسبب لهم ماذا إشكال عند القراءة، سبب لهم إشكال ماذا عند القراءة. وكانوا يعيبون فيما يتعلق أن يقرأ الإنسان يعني هذا اللفظ، يقول هذا يعني ما ضبط، يعني ماذا ما ضبط الألفاظ، ما ضبط الألفاظ. وكان عندهم من العيب أن الإنسان يقرأ وما يضبط الألفاظ، من المعيب عندهم أن يقرأ الإنسان وما يضبط ماذا الألفاظ. وأحيانا قد يلتبس عليه، لأن قد يكون للشيخان أحدهما ثقة والآخر ماذا ضعيف، وصورة الخط واحدة وهي غير ماذا مشكلة لا بالنقط ولا بالتشكيل، فيشكل عليه أيهما الذي حدث عنه، هل هو الضعيف أو الثقة. فألف العلماء مؤلفات فيما يتعلق بالمؤتلف والمختلف، ألف فيه كثير من العلماء، ألف فيه ماذا كثير من العلماء، حتى ألف فيه الدارقطني عليه رحمة الله 4 مجلدات في باب المؤتلف والمختلف، في باب ماذا المؤتلف والمختلف ألف فيه 4 مجلدات، ألف فيه كثير، ما هو الدارقطني فقط، ما هو الدارقطني ماذا فقط. ولهذا كان بعض العلماء للشيخان أبو حمزة وأبو جمرة، فكان يكتب يعني ماذا فوق أبو حمزة، فوق أبي ماذا فوق أبي حمزة يكتب ماذا حور عين، حور ماذا عين، ليتأكد أن هذه ماذا يعني الحاء ما هو الجيم، فيرمز لها كذا فيكتب ماذا حور عين فوق حمزة للشيخان، أحدهما أبو جمرة والآخر أبو ماذا حمزة. فإذا جاء أبو حمزة دائما يكتب عليه ماذا حور عين، ليعلم أن هذا بالحاء المهملة ما فيها نقطة، وبخلاف ماذا تلك فهي ماذا معجمة ماذا بالنقطة، فكان يكتب هكذا. فما كانوا يشكلون ماذا الأسماء لا من حيث الشكل ولا من حيث ماذا النقط، لأجل أن يتعرف على هذا من هذا، والإشكال قد يعظم إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف يشكل، إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف قد يشكل ماذا أكثر. فألف العلماء هذه المؤلفات. وطريقة معرفة ماذا المؤتلف والمختلف قلنا ماذا كانوا يرجعون إلى أي شيء، إلى الحفظ، كانوا يرجعون إلى الحفظ. فمثلا في صحيح الإمام البخاري أو في السنن، في صحيح الإمام البخاري أو في السنن مع الصحيحين، سنن ماذا مع الصحيحين عندنا سلام وعندنا سلام، أي بالتخفيف وبالتشديد. فيقول عندنا سلام يعني ماذا؟ اثنان فقط، وهو ماذا؟ عبد الله بن سلام وعبد الله، وأيضا محمد بن سلام البكندي، محمد بن سلام البكندي شيخ الإمام ماذا؟ البخاري. والباقون بالتشديد سلام، والباقون ماذا؟ بالتشديد. فإذا حفظت الاثنين ما دون ذلك تقرأه بالتشديد، ما دون ذلك تقرأه ماذا؟ بالتشديد. وإذا جاءك عبد الله بن سلام الصحابي، الصحابي رضي الله تعالى عنه، كان بالتخفيف. وهكذا شيخ الإمام البخاري عليه رحمة الله محمد بن سلام البكندي شيخ الإمام البخاري. دون ذلك إذا ورد سلام يقرؤون بالتشديد، يقولون سلام. فكانوا يعيبون فيما يتعلق بقراءة أن تقرأ سلام هو سلام بالتشديد، فكانوا يضطرون إلى الحفظ. يقول أحفظ أربعة ممن موجود في صحيح الإمام البخاري أو في السنن بسلام أنه يقرأ بالتشديد. إذا مر بهذا الصحابي أو شيخ الإمام البخاري جاء التخفيف، جاء ماذا؟ مسألة ماذا؟ التخفيف. وكما قالوا أيضا فيما يتعلق بعمارة، وعندنا ماذا؟ عمارة. قالوا عمارة فقط هو واحد صحابي، إذا جاء هذا الصحابي فتقول عمارة، وإذا كان غير هذا الصحابي في الأسانيد تقول عمارة، لأن كلهم بضم العين، أما هذا الصحابي فهو بكسر ماذا؟ العين. فهذه هي فائدة ماذا؟ المؤتلف والمختلف عند ماذا؟ المحدثين، فألفوا في هذا الأمر. وهذا الإشكال وهذا اللبس إنما حصل عند المتأخرين، عند المتقدمين، والسبب يتركون التشكيل ويتركون النقط، فتكون صورة الخط واحدة، ولهذا سمي بالمؤتلف. بالمؤتلف أي في الصورة، اتلف في الصورة أي اتفق، والمختلف أي فيما يتعلق بالنطق بسبب إما النقط وإما ماذا؟ الشكل، لأنه ما كانوا يشكلون وما كانوا ينقطون. أما المتأخرون فلا يحصل عندهم هذا اللبس، لأنهم يشكلون وينقطون. ولهذا قلنا أن هذا عيب لأمرين، الأمر الأول أنه يقرأ بالتخفيف وهو بالتشديد، والأمر الثاني أنه قد يكون في هذه الطبقة أحدهما ضعيف والآخر ماذا؟ ثقة، فينبني على ذلك تصحيح أو تضعيف، ينبني على ذلك تصحيح أو تضعيف. فاهتم العلماء بهذا، اهتم العلماء ماذا؟ بهذا، فألفوا فيه المؤلفات. هذه هي الفائدة من ذكر هذا النوع من أنواع علوم ماذا؟ الحديث. ثم انتقل البيقوني عليه رحمة الله إلى النوع الثلاثين، ونحن على مشارف ماذا؟ مشارف الانتهاء من البيقوني. قال والمنكر الفرد به راو غدا، المنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. إذن عرف البيقوني عليه رحمة الله تبعا للمتقدمين المنكر بأنه ماذا؟ من فرد به الراوي. ثم الوصف الثاني أن هذا الراوي لا يتحمل التفرد، أي بمعنى أنه أقرب إلى الضعف. إذن فوصف المنكر البيقوني عليه رحمة الله بوصفين، الوصف الأول أن يكون فيه انفراد، والوصف الثاني أن هذا المنفرد لا يتحمل ماذا؟ لا يتحمل التفرد، لأنه ضعيف، لأنه ما ضعيف. فماذا نستفيد؟ تفرد الضعيف عند البيقوني يسمى منكر، تفرد الضعيف عند البيقوني يسمى منكر. من أين هذا؟ نقول جاء في كلام المتقدمين كأحمد وهكذا أبي حاتم الرازي وهكذا ابن معين وهكذا علي بن المديني، أطلقوا ماذا؟ المنكر على عدة أشخاص. الشخص الأول هو الثقة إذا انفرد عن باقي الثقات، يعني هذا الإمام وهذا الشيخ لعدة تلاميذ، فيأتي بعض التلاميذ فيروي هذا الحديث عن هذا الشيخ، باقي التلاميذ لا يذكرون هذا مع أنهم أقوى وأحفظ وألصق بهذا الشيخ من هذا الشيخ من هذا التلميذ، مع أن هذا التلميذ من الثقات. فيقول الإمام أحمد هذا منكر، هذا الحديث منكر، فيصبح ماذا؟ بالنكارة. إذن إذا أخطأ الراوي أو انفرد عن باقي الثقات، إذا أخطأ الراوي وإن كان صدوقا أو ثقة، إذا أخطأ أو وهم، يقول الإمام أحمد حديث هذا منكر، الرجل ذا ثقة أو صدوق. فإذا وهم أو أخطأ يقول هذا حديث منكر، أو ينفرد عن باقي الثقات الذين يلازمون الشيخ ويلتصقون ماذا بالشيخ بحديث لا يذكرونه، يقول هذا منكر. إذن فيطلق ماذا؟ الوهم والشذوذ على ما يتعلق بالمنكر، على ما يتعلق بالمنكر. ويطلقون أيضا ماذا؟ على حديث المجهول إذا انفرد، أو حديث الضعيف إذا انفرد أيضا بالمنكر، أيضا ماذا؟ بالمنكر. الحالة الخامسة الضعيف إذا خالف من هو أولى منه، أيضا أطلق عليه بأنه منكر. أطلق عليه من؟ أبو حاتم الرازي. إذن هذه خمسة إطلاقات عند المتقدمين فيما يتعلق بالمنكر. قلنا إذا وهم أو شذ الثقة فنقول يصفون حديث هذا الراوي بأنه ماذا؟ منكر. حديثه بأنه ماذا؟ منكر. أخطأ أو وهم قالوا منكر. أو كذلك إذا حصل بأنه تفرد بالحديث مجهول أو ضعيف، أيضا هذا عندهم من قبيل المنكر. القسم الخامس إذا حصل بأن هذا الضعيف خالف من هو أولى منه، أيضا يسمى ماذا؟ منكر. البيقوني عليه رحمة الله عرف المنكر بأنه ماذا؟ انفرد راوي وهو ضعيف. إذا انفرد الراوي الضعيف منكر، فحصر المنكر في صورة واحدة، حصل المنكر في صورة واحدة. والمنكر عند المتأخرين عند المتقدمين أعم، ثم بعد ذلك جاء الاصطلاح من زمن الحافظ ابن حجر واستقر عليه الاصطلاح أن المنكر عندهم مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. هذا هو المنكر فقط، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، هذا هو المنكر. هل هذا التعريف أصل؟ يعني الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في النخبة وفي النزهة عرف المنكر بأن مخالفة الضعيف لمن هو ماذا؟ أولى منه، يسمى ماذا؟ منكرا، يسمى ماذا؟ منكرا. هل هذا الاصطلاح يعني ماذا أصل من كلام المتقدمين؟ نقول جاء في كلام أبي حاتم، جاء في كلام أبي حاتم الرازي أن الضعيف إذا خالف من هو أولى منه يطلق عليه بأنه من قبيل المنكر، لكن حصر المنكر في هذا النوع خاصة وفي هذا الفرد خاصة هذا ليس صحيح، بل المنكر عند المتأخرين عند المتقدمين يطلق خمسة إطلاقات، يطلق خمسة ماذا؟ إطلاقات. في البيقوني اختار واحدا، البيقوني عليه رحمة الله اختار واحدا، لهذا قال والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، تعديله لا يحمل ماذا؟ التفرد. فوصف المنكر بوصفين، الوصف الأول أن يكون الراوي قد انفرد، الوصف الثاني أنه لا يتحمل التفرد، فهو أقرب إلى الضعف، أقرب ماذا؟ إلى الضعف. إذن حديث الضعيف إذا انفرد، حديث الضعيف إذا انفرد ويدخل فيه المجهول من باب أولى أن هذا من قبيل المنكر. هل هذه التسمية أصل في كلام المتقدمين؟ نقول نعم، جاء من كلام أبي حاتم وجاء من كلام يحيى بن معين وجاء من كلام علي بن مديني يطلقون ماذا؟ يطلقون. وجاء من كلام الإمام أحمد أيضا أن الضعيف إذا انفرد أو المجهول إذا انفرد فحديثه منكر، لكن زادوا أن الصدوق وأن الثقة أيضا قد يوصف حديثه بأنه منكر، وخاصة إذا أخطأ أو شد يقال في حديثه بأنه من قبيل المنكر. فجاء خاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فقيد المنكر بقيد واحد فقط، بقيد واحد وهو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، قال هذا عندنا من قبيل المنكر، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه هذا من قبيل المنكر. وما هو الذي يقابل المنكر؟ المحفوظ. الذي يقابل المنكر هو ماذا؟ المعروف. نعم، الذي يقابل المنكر هو المعروف، والذي يقابل الشاذ مر معنا هو المحفوظ، هو ماذا؟ المحفوظ. إذن عندنا منكر وعندنا معروف، عندنا منكر ويقابل ماذا؟ المعروف. فهذا ملخص كلام ماذا؟ البيقوني عليه رحمة الله، فهو ناقل عن المتقدمين، لكن كما قلنا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله اصطلح واستقر عليه الاصطلاح أن المنكر يتقيد بصورة ماذا؟ واحدة، وهو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. هل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انفرد بهذا التعريف ولم يسبقه أحد من المتقدمين؟ نقول جاء من كلام أبي حاتم، جاء من كلام أبي حاتم ما يوافق كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. والمسألة اصطلاحية، إذا عرفت اصطلاح القوم فهذا ما في إشكال، إذا عرفت اصطلاح القوم فالمسألة لا إشكال ماذا فيها، المسألة لا إشكال فيها. ماذا نستفيد؟ هل المنكر يصلح في الشواهد والمتابعات؟ هذا هو السؤال المهم الآن عندما، هل المنكر يصلح في الشواهد والمتابعات أو لا يصلح على هذا التعريف الذي مرت معنا؟ إذا قاله ها؟ إذا قاله متابع المنكر. إذا قال متابع منكر زيه. لا لا المنكر له متابع بال لا المنكر، نحن نتكلم على المنكر بهذا الاصطلاح الذي مر معنا. هل يصلح في شهاد المتابعات؟ لا. ها؟ لماذا لا يصلح؟ ها؟ إذا كنا لم نقبل الشاذ الذي هو أحسن حالا من المنكر أعظم. إذا كنا ما نقبل الشاذ لأنه وهم وخطأ، يعني شيء خطأ شيء وهم ما هو صحيح يعني. فإذا كنا في باب الشاذ لم نقبل الشاذ في باب الشهاد المتابعات المنكر أولى، صح ولا لا؟ لأن عندنا الشاذ يقابل المحفوظ، المنكر يقابله المعروف، فأيهما أعظم؟ المنكر أعظم. السبب المنكر ما هو عند الحفاظ الآن؟ ما السبب يعني أن هذا الحديث يوصف بالنكارة بأنه منكر؟ فيه وهم، فيه خطأ، فيه وهم وفيه خطأ، إذن ما يصلح في شهاد المتابعات. فلو جاء من طريقين أو ثلاثة طرق المنكر منكر منكر منكر ها؟ لا يصلح. لو جاء من ألف طريق هو والشاذ، لو جاء من ألف طريق لا يصلح. لماذا؟ لأنه خطأ أصلا، فلا يصلح في الشهاد ماذا؟ والمتابعات. ابن حزم، ما هي القاعدة عند ابن حزم في أصول الأحكام؟ يقول الضعيف لو جاء من ألف طريق لا يصلح في الشهاد المتابعات. نزل الضعيف عموما منزلة من؟ المنكر والشاذ. نزل الضعيف عموما، ومر معنا أن الضعيف يصلح في الشهاد المتابعات ولا لا يصلح؟ كالمرسل الذي مر معنا ما في إسناده راون في شيء من الضعف، فنزل يعني الضعيف عموما، وإن كان يعني ضعفه ماذا لم يشتد. يقول إذا جاء من طريقين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة، قال الضعيف ضعيف لو جاء من ألف طريق لا يصلح في شهاد المتابعات. شبهه بماذا؟ بالمنكر والشاذ، وهذا ما هو صحيح. هذا ليس بصحيح. المنكر والشاذ من قبيل الخطأ، من قبيل الوهم. فإذا قيل لك هل يصلح المنكر في شهاد المتابعات، هل يصلح الشاذ في شهاد المتابعات، تقول لا يصلح أبدا، لأنه وهم، لأنه خطأ، وهم وخطأ، واضح. والذي يقابله هو ماذا؟ المحفوظ والمعروف. إذن ثبت المعروف والمحفوظ، هذا ما ثبت أصلا، هذا ما ثبت. ولو استشهدنا به ضيعنا ما يسمى بالمعروف وضيعنا ما يسمى ماذا؟ بالمحفوظ. يعني يقال هذا خطأ، هذا وهم، يعني ما هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما وهم من الراوي وخطأ ماذا؟ من الراوي. إذن المنكر في اصطلاح المحدثين والشاذ في اصطلاح المحدثين لا يصلح في الشواهد والمتابعات، لأنه من قبيل الخطأ ومن قبيل الوهم، من قبيل الخطأ ومن قبيل ماذا؟ الوهم. بارك الله فيكم. بالنسبة للمنكر يعني إذا جاء متابع له وهو صاحب مطلق التمرد، هل ينتقل من منكر إلى الشاذ به؟ أبدا، ما دام قالوا في هذا بأنه منكر ما يصلح. يعني متابع من صاحب مطلق التمرد. نعم، على هذه التعاريف اللي ذكروها لا يصلح في شهاد المتابعات، لا يصلح في شهاد ماذا؟ والمتابعات. المنكر منكر، لا يمكن أن يكون معروفا يوما من الدهر، واضح؟ لا يمكن أن يكون معروفا. والشاذ شاذ، لا يمكن أن يكون ماذا؟ محفوظا يوما من الدهر، لأنه خطأ وهم، لأنه من قبيل الخطأ ومن قبيل ماذا؟ الوهم، من قبيل. ولهذا لما يقول الإنسان يقول أخطأت، يقول الإنسان وهمت، معنى أنه يتراجع. هيا فلان يقول هذا وهمت، خلاص أنا أتراجع أترك هذا، أخطأت أو وهمت، معنى أن هذا كلام دخل عليه. أيش أنت ما زلت على هذا الكلام؟ يقول لا أنا واهم، أنا أخطأت. فمثل الخطأ والوهم لا يصلح في باب الشهاد والمتابعات، لا يصلح في الشهاد ماذا؟ والمتابعات. بارك الله فيك. فنحن في النوع الثلاثين، النوع الثلاثين ولا لا؟ ولا كم؟ كأنك متأخر يا سعيد. عندكم كلكم ثلاثون، ثلاثون. فين النسخة اللي معك؟ في وهم من الأخصائي. أرجو في متابع، في متابع لسعيد ولا ما في متابع؟ 29 ما في متابعين، حتى المتابعين ما في يا سعيد، ولا واحد ولا إك واحد حتى ما في. أرجو الله فيك يا سعيد. طيب بقي سؤال ولا شيء؟ لا لا ما في. ما منكر نفس الراوي يقال فيه منكر الحديث. تنظر من قال في هذا اللفظ. بعض العلماء المصطلحات في قول في الراوي منكر الحديث، هل لا يصلح بشهادة المتابعة نفس الراوي ما هو الحديث؟ الإمام البخاري للإصطلاح، بعضهم للإصطلاح وكذا، وكل يعني ماذا محدث من المحدثين للإصطلاح فيما يتعلق في الراوي إذا قال فيه منكر الحديث. والله أعلم، هذه تحتاج إلى رجوع إلى ألفاظهم إصطلاحاتهم. بارك الله فيكم. طيب الآن بارك الله فيكم.